الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يعيننا على كل خير، وأن يصلح شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. والحديث أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال بعض المحاور التي رتب لها الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا ونفع بجهودهم بمنه تبارك وتعالى وكرمه. ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، وقربة جليلة يتقرب بها إلى رب العالمين جل شأنه، وهي وظيفة الأنبياء وعمل أتباع الأنبياء، وبها صيانة الدين وحفظ العقيدة ورعاية الفضيلة وحماية الأخلاق والقضاء على أنواع الشرور والفساد. وهذه الشعيرة المباركة هي صمام أمان للمجتمعات وباب نجاة من أنواع الهلكات، فإذا قام المسلمون بهذه الشعيرة العظيمة وأدوا هذا المطلب الجليل سعد المجتمع بأسره، بينما إذا فرط في هذا الواجب تكاثرت الشرور وتنوعت المفاسد وتعددت البلايا في المجتمعات. قد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فربطت خيرية هذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة، فكلما كان أهل الإسلام معتنين بهذه الشعيرة كان ذلك أعظم في نصيبهم وحظهم من هذه الخيرية. وقال جل شأنه: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالفلاح والسعادة والصلاح وأمان المجتمعات وسلامة الناس مرتبطة بهذه الشعيرة العظيمة، بينما إذا فرط فيها ترحل على الناس الفلاح وحلت محله اللعنة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومعنى ذلكم أن هذه الشعيرة إن تركت وهجرت وفرط فيها حل بالمجتمع أنواع الشرور وصنوف الآفات، وأصبح المجتمع موضع سخط وغضب ومحل لعنة ومقت وبعد عن الفضيلة ونيل الفلاح. ولقد تكاثرت الدلائل في كتاب الله جل شأنه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في بيان مكانة هذه الشعيرة وعظم شأنها وعظم أثرها وكبر فائدتها وجلالة نفعها وما يترتب على العناية بها من أنواع الخيرات والفضائل وما يترتب على هجرانها من أنواع المضرات، مما يدل على أن هذه الشعيرة واجب من الواجبات الدينية ومطلب من المطالب العظيمة التي بها قوام هذا الدين وقيام شعائر الإسلام وسلامة المجتمعات من الشر والفساد، لأن الناس لا يزال يتسلط عليهم الشيطان إغواء وصدا، ومن جهة تتسلط النفس الأمارة بالسوء، ومن جهة أخرى أيضا دعاة الشر ودعاة الفساد، ومن جهات أيضا أخرى أنواع الفتن التي تصرف الإنسان عن دينه وتبعده عن إيمانه وتقوده إلى الشهوات المضرة أو الشبهات المهلكة. وإذا كان الوضع بهذه الصفة فالحاجة ماسة والضرورة ملحة إلى وجود هداة مصلحين ودعاة ناصحين وأناس محتسبين يقاومون الشرور ويعالجون الفساد وينشرون الخيرات ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قربة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تعلو بها درجة المتقرب عند الله سبحانه وتعالى، وتتحقق بها الخيرية، وينال بها الفلاح، وينجى بها من سخط الله سبحانه وتعالى إذا كانت صادرة من العبد عن قصد التقرب إلى الله عز وجل، وإلا لم تكن في صالح عمله، لأن العمل الصالح هو الخالص لله جل شأنه الذي قصد به التقرب إلى الله عز وجل. فمن أمر أو نهى للمراءة أو للسمعة أو لغير ذلك من الأغراض لم يدخل أمره ونهيه في صالح عمله، ولم يكن من القرب التي تقرب العامل إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة أعمال الإسلام والعبادات الدينية التي لا تكون مقبولة إلا بهذا الشرط، ولا تكون مشكورة عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذا الضابط. والنية تحتاج إلى معالجة مستمرة، ومداوات دائمة، وإلا قد يبتلى الإنسان بما يخرم النية من أمور وأمور تخدش في إخلاص العبد وتخرم نيته. ومن قواعد الدين العظام وأسسه الجسام ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا من أهم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص من الآمر والناهي سبب لبركة عمله، فإن الإخلاص يبارك العمل ولو كان قليلا، بخلاف الرياء والسمعة ونحو ذلك من الأمور المنافية للإخلاص فإنها تذهب البركة وتمحق الخير. قد قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل شأنه: ألا لله الدين الخالص. والخالص هو الصافي النقي. فهذه قربة عظيمة وطاعة جليلة، من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقيام بها فليجاهد نفسه على تحقيق الإخلاص فيها كشأن باقي الطاعات وسائر العبادات. ثم يعتني بمسألة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلكم من أهم المسائل التي ينبغي العناية بها ورعايتها في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو عليه الصلاة والسلام قدوة الموحدين وإمام المتقين، كما قال رب العالمين جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الصدقات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو أسوة عليه الصلاة والسلام في جميع أبواب الدين، وإمام عليه الصلاة والسلام في جميع الطاعات والقربات. ومن رام الهدى من غير طريقه صلى الله عليه وسلم ضل، إذ كيف يرام الوصول إلى الحقائق والأصول بغير معرفة هدي الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على جهل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الجهل جهلا بما يؤمر به وجهلا بما ينهى عنه، أو كان هذا الجهل جهلا بالطريقة التي تسلك في الأمر والنهي، فإن ما كان كذلك يؤدي إلى أضرار وأضرار أكثر من المصالح التي ترتجى في مثل هذا العمل، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقل مثله في الدعوة، وقل مثله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من دعا إلى الله عز وجل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل كان انتشار البدع وأنواع الضلالات إلا من جراء دعوة وبيان قائم على غير هدى وعلى غير علم وبصيرة بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ ولهذا يحتاج المسلم أولا في نفسه أن يتفقه في الدين، أن يتفقه في باب الأوامر، وأن يتفقه أيضا في باب النواهي، ليكون على علم بما يؤمر به وعلى علم بما ينهى عنه. ثم يخطو خطوة النصح والبيان عن علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بينما إذا كان المرء خاليا من العلم والبصيرة فربما أمر بمنكر على أنه معروف، وربما دعا إلى بدعة على أنها سنة، وربما حذر من عمل صالح على أنه منكر، وهكذا. وهذا يقع بسبب عدم البصيرة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرء على بصيرة نفع هو في نفسه ونفع غيره. وحتى لا أبعد أدلكم على طريقة عملية نافعة جدا ومفيدة، وسترون أثرها عليكم وعلى الآخرين في وقت قريب جدا. اقتني كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله واقرأه في أيام قراءة جيدة. قف على الكبائر، وقف أيضا على أخطارها، وقف على أضرارها، وقف على الأدلة في الوعيد عليها وبيان ما يترتب على فعلها من أخطار وأضرار. تجد أنك في هذا الباب، باب إنكار المنكر، منكر الكبائر، على علم وعلى دراية وعلى معرفة بالأدلة، فتجد أنك أنت في نفسك في هذا الباب على علم، على علم بالكبائر وعلم بأضرارها وأخطارها وعلم بالأدلة المبينة لخطرها. ثم انظر إلى نصحك فيما بعد كيف يكون، وكلماتك كيف تكون، وسترى فرقا شاسعا بين حالتيك، حالتك الأولى قبل قراءته وحالتك بعد قراءته. وإذا عدت القراءة مرة وثانية وثالثة عظم أولا انتفاعك أنت ثم نفعك للآخرين. وتجد أنك عندما تتكلم مع من وقع في المخالفة تتكلم معه بعلم وتنصحه بهدى وتهديه بالأدلة. قد قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وقال وذكر بالقرآن، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والقرآن فيه زواجر وفي قوارع في وعيد في نصوص عظيمة جدا، وفيه بركة وفيه شفاء وفيه هداية، والناس يحتاجون إلى من يسمعهم القرآن ومن يوصل لهم الحكمة والبيان بالرفق واللين والأسلوب الحسن. ولهذا أنصح بقراءة هذا الكتاب، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، تقرأه أولا بنية أن تستفيد أنت، وأن تكون على حذر من هذه الكبائر وسلامة منها، لأن العلم حاجز لصاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى من فعل الذنوب وارتكابها، والجهل داء قتال، ومن لم يكن على علم بالكبائر وبخطرها ومضرتها كيف يتقيها؟ كما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا كما أن المسلم معروف مأمور بمعرفة البر والخير ليفعله، فهو كذلك مأمور بمعرفة الشر ليجتنبه. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. فهذا أساس عظيم في هذا الباب وأصل متين لا بد منه. فإذا قام في العبد الإخلاص للمعبود جل شأنه والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام صلح هو في نفسه، وكان سببا بإذن الله تبارك وتعالى لصلاح الآخرين وانتفاعهم. ثم عندما يشتغل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر عليه أن يراعي قواعد الشريعة وآداب الإسلام وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في معالجة المنكرات. ولنعتبر في هذا الباب العظيم الخطير بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الدعوة التي نشأت في وسط جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، التي نشأت في وقت نظر فيه جل شأنه نظر فيه الرب جل شأنه إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام نشأت في هذا الوسط، في مجتمعات طبقت عليها الجاهلية وخيم عليها الضلال وانتشر فيها أنواع الشرور، وبدءا من أعظم الشرور وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بقية المنكرات وأنواع الانحرافات. فنشأ في وسط ذلك المجتمع وبدأ دعوته وبدأ نصحه وبدأ إنكاره وبدأ أمره بالمعروف عليه الصلاة والسلام. فحياته المجيدة وسيرته الكريمة وطريقته المباركة التي سلكها عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تغفل وأن تهمل، بل الواجب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون على معرفة ودراية بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلكم أن يكون على معرفة بهدي الأنبياء قبله في دعوتهم، في حلمهم، في رفقهم، في صبرهم، في حكمتهم، في لين جانبهم، إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة التي تعرف بمطالعة سير الأنبياء وسيرة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولنقف في هذا على بعض الأمثلة العجيبة في الإنكار وطريقة الإنكار والحكمة فيه. لما بعث الله سبحانه وتعالى نوحا، لما بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لأعتى أهل الأرض وأشدهم طغيانا وكفرا إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وفيما قاله موسى عليه السلام له في دعوته: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تأمل في هذه الكلمات الرفيقة، الكلمات اللينة، الكلمات التي من شأنها أنها تستجذب القلوب. ولو تتأمل في هذه الكلمات التي قالها موسى عليه السلام تجد أنها ملئت حكمة وملئت لينا ورفقا. والخطاب مع أعتى أهل الأرض، مع من يقول أنا ربكم الأعلى، مع من يقول ما علمت لكم من إله غيري، مع من يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فيقول الله سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان إذا ذكر بغير اللين وإنما بالفظاظة والغلظة أدى ذلك إلى نفور المدح وانغلاق قلبه وعدم إقباله واستجابته. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وتأمل في قول موسى عليه السلام: إنا قد أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فرق بين هذه الكلمة وبين أن يقول الإنسان لمن ينكر عليه أنت تفعل كذا ومصيرك النار وعقوبتك النار ويجزم، وهذا عملك يوصلك إلى النار، وأنت تنطبق عليك هذه الآية وهذا الحديث وأنت من أهلها إلى آخر ذلك. قال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب، ما قال عليك وما قال النار لك والعقوبة لك، قال العذاب على من كذب وتولى. فأسلوب الخطاب الرفيق اللين لا بد منه حتى ينتفع الناس، لا أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عونا للشيطان على أخيه. لأن الأمر والنهي إذا صدر باستعلاء وبفظاظة وبغلظة برؤية للنفس وإعجاب أدى إلى صدود الإنسان وإعراضه ونفرته عن الخير وعن أهل الخير. بينما إذا كان الإنسان رفيقا في أمره، لطيفا مداريا وليس مداهنا، مدارات مطلوبة والمداهنة لا تجوز، والمداهنة هي أن يترك شيئا من الدين لأجل حظه الدنيوي، بينما المدارات مطلوبة، أن تترك شيئا من حظوظك الدنيوية حفظا للدين ورعاية له، مثل أن يغلط عليك أو أن يسيء لك أو نحو ذلك فتداريه حتى يتجاوز هذه العقبة التي هو أو المهلكة التي هو فيها وتترفق به، مثل الطبيب الذي يرى أن المريض بحاجة إلى علاج معين والمريض ساخط من الطبيب ويرفع صوته فيداريه ويلاينه ويتلطف معه ويرفق به لعله يخطو هذه العقبة. والآمر المعروف والنهي عن المنكر مداوي ومعالج لآفات ومعضلات يبتلى بها الناس، ولا يكون عونا للشيطان على أخيه. ولهذا من القصص العجيبة في هذا المقام ما أورده الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره في أول سورة غافر، ذكر أن رجلا كان يجالس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجالس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إنه افتقده وقتا فسأل عنه، فقالوا إنه أصبح يفعل كذا وكذا ويتعاطى الشراب، فماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم. وهذه كم والله نغفل عنها، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قال: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم. من الذي يوفق للاعتناء بهذا الأمر العظيم ويواظب عليه عندما ينحرف أو يزل أحد إخوانه، فيقبل على الله داعيا بصدق أن يقبل بقلبه وأن يرده إلى الحق وأن يهديه إلى الصواب؟ قال: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أحيانا بعض الناس لا يدعو له بالخير ويكون عون للشيطان عليه، إذا قابل هكذا يا كذا يا كذا يا إلى آخره، فيزيده نفرة وبعدا وصدودا وانصرافا وعدم إقبال على الخير والفائدة. ثم كتب إليه رضي الله عنه كتاب رقيق جدا، صدره بالآية التي في أول غافر، غافر الذنب قابل التوب، قال: أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأرسلها الرجل فبكى الرجل وأخذ يتدبر ذلك الرجل في هذه الآيات: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول، ورده الله سبحانه وتعالى إلى الحق، رده الله سبحانه وتعالى إلى الحق. قصة الشاب الذي جاء إلى النبي وهي قصة مدهشة جدا، مدهشة للغاية. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الزنا، يطلب من أن يأذن له في الزنا. هذه قصة مدهشة، الصحابة أخذوا ينظرون إليه نظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لاطفه وترفق به وحاوره وطرح عليه بعض الأسئلة التي من شأنها أنها توقظ قلبه وتزيل غفلته. قال له: لك أم؟ قال: نعم. قال: هل ترضى ذلك لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. لك أخت؟ قال: نعم. قال: ترضى ذلك لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواته. لك عمة؟ لك خالة؟ سأل عن أقاربه وقريباته، كل ذلك يقول: لا، ما أرضاه لأحد منهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، لاحظ الدعاء وأهميته والحاجة إليه، ودعا له، وقام الشاب وليس في قلبه رغبة في هذا الأمر، حاور حوار رفيق لطيف جدا فأيقظ الغفلة التي في قلبه. فإذا تعومل مع صاحب المنكر بمثل هذه المعاملة الرفيقة اللينة بالأسلوب الطيب بالأسلوب الكريم كان لذلكم الأثر، بخلاف الفظاظة والغلظة وأيضا سوء الظن والتجرع على الشخص. أحيانا بعض الناس يتهم بما ليس فيه فيشينه ذلك ويؤلمه فينفر، أحيانا بعض الناس يتجسس عليه ويكون مثلا قد يكون عنده بعض القصور فينفر ويزداد سوءا، والسبب المخالفات وعدم سلوك هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى مع المشرك. وقصص القصص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عجب. عمران بن حصين كما في المسند يروي قصة والده حصين لما قبل أن يسلم وكان من الأعيان، وجاءوا نفر من المشركين وقالوا له: ألا تقوم لهذا الرجل الذي سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفعل وفعل، ألا تذهب إلى هذا الرجل؟ فقام حصين ومعه نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والغرض إيقافه ومنعه من الدعوة التي هو قائم بها عليه الصلاة والسلام. فوقفوا عند باب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في المسند. فلما رآه النبي وهو شيخ كبير حسين، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وسعوا للشيخ، وسعوا للشيخ. الآن هذا مشرك وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لصده ومنعه من دعوته، قال: وسعوا للشيخ. ثم سأله عليه الصلاة والسلام وحاوره حوارات رفيقة نتج عنها بفضل الله ومنه انشرح صدر الإسلام. قال له عليه الصلاة والسلام: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي إذا أصابتك شدة فزعت إليه؟ قال: الذي في السماء. من الذي كذا؟ قال: الذي في السماء. قال: من الذي تدعوه في رغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، الذي رضيته في شدتك وفي رهبتك وفي قوتك وشدة حاجتك. قال: اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض، اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام وأسلم. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، ذهب أبو بكر وجاء بوالد أبي قحافة، وكان وقتها لم يسلم، جاء به وشعره كله أبيض، كله أبيض، رجل مسن وكبير، فجاء وأخذ جاء به يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ صلوات الله وسلامه عليه. وكلمتين قالها له في دعوة الإسلام وأسلم مباشرة وأقبل على دين الله سبحانه وتعالى. هذا في تعامل مع كفار ومع مشركين ومع ناس جاءوا لصد عن دين الله. بل أحيانا يأتيه الرجل حياته عجب في رفقه وصبره وأناته، كان يأتيه الرجل ويتكلم معه بكلام لا يطاق سماعه ولا يصبر أحد عليه، فيحلم ويصبر عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو أن شخصا أتى إليك وأخذ يتخاطب معك وقال: أنا أسمع أن الناس يقولونك مجنون وأن عقلك مختل وأنك كذا وأنك كذا، وبقرأ عليك لعلك تشفى من هذا، كيف يكون خطاب الإنسان مع شخص يخاطب بهذه الصفة؟ شيء ما يطاق ولا يحتمل. جاء في صحيح مسلم أن ضمام الأزدي دخل مكة وكان سيدا في قومه الأزد، دخل مكة وكل ما مر في طريق من طرقات مكة يسمع الناس يقول: محمد مجنون، محمد مجنون، محمد مجنون. فقال في نفسه، يقول ضماد: قلت في نفسي إنني رجل قارئ، يعني أرقي، كان في الجاهلية رقات، الحديث قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فقال: إنني رجل قارئ، لئن لقيت هذا الرجل لا أرقينه لعل الله يشفي على يدي. إذن الآن وضع في ذهنه أنه قارئ، وأن هذا الشخص الذي يتحدثون عنه هو بهذه الصفة، وعطف عليه وأن إذا قابل سيقرأ عليه لعله يشفى على يديه. يقول فلقيت محمد صلاة الله وسلامه عليه، يقول فلقيته فقلت له إنني رجل قارئ، وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ يعني ما أشراك أقرأ عليك، هل لك في ذلك أرقيك؟ هل لك في ذلك يعني أرقيك لعلك تشفى؟ هذا الكلام إذا قيل الإنسان كلام صعب جدا، صعب أقل منه بكثير ما ينفرط الإنسان منه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والحديث في صحيح مسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الحمد لله. لما قال انت إيه؟ قال نعم. قال إن الحمد لله. انتبه الآن ناحية مهمة، وهي أن تستمع لي، تستمع لي الإنسان خاصة إذا كان على علم وبصيرة، يستمع حتى يخرج ما عنده، ثم تأتي بما عندك برفق وحكمة بعد أن تكون سمعت له. فقال انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرجل يسمع، قال أعد علي كلامك هذا. الناس تقول مجنون الآن، ها؟ قال أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، والرجل يستمع، قال والله سمعت كلام المجانين، ما هذا بكلامه؟ وسمعت كلام السحرة، ما هذا بكلامه؟ وسمعت كلام كذا، ما هذا بكلامه؟ ووالله لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني في الصميم دخلت، وبلغت كلماتك هذه قاموس البحر. الآن جاء يقرأ عليه يرقيه. تصور لو أن شخص جاء شخص بهذه الصفة ثم قال ما تستحي وأنت كذا، ولطمه ولدمه وزجره، ما حل ولا حصل الدعوة. لكن صبر عليه وحلم عليه الصلاة والسلام، ثم قدم له هذه الكلمات النيرات. قال والله بلغت كلماتي قاموس البحر، يعني دخلت في العمق والصميم. أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد في قومه، قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، وبايعه عنه وعن قومه، ودخل في الإسلام هو وقومه بالحلم والرفق والصبر والأنات. بعض الناس إذا دعا شخصا مرة واحدة قال هذا ما في خير، نصحناه ما يستجيب، وبعضهم يتألع على الله في هذا الباب، يقول أبدا هذا ما يهتدي ولا يستفيد. فالأمر فعلا يحتاج إلى قواعد وضوابط ومراعاة آداب وأخلاق في شريعة الإسلام، واهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنا في هذه الكلمة إنما أردت أن ألفت الانتباه إلى حاجتنا أولا إلى العناية بهذا الأمر، والعناية بآدابه والفقه فيه، والعناية أيضا بمعرفة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم. وأهل العلم رحمهم الله كتبوا وأوفوا هذا الموضوع بيانا وتأصيلا وتقريرا وتقعيدا، فنسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ. الرزاق حفظه الله تعالى على ما قدم وأفاد، نسأل الله عز وجل يكتب ذلك في ميزان الحسنات. في الحقيقة أيها الأخوة، الأسئلة كثيرة ونقتصر على بعض منها فيما يتعلق بموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة جاءت أسئلة كثيرة في طريقة التعامل مع ولاة الأمور وكيفية نصحهم، فهذا يقول من منهجنا اتباع السلف كيف يكون إنكار على ولي الأمر سرا. وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على الخليفة عندما قدم خطبة العيد على الصلاة، وكيف يجاب كذلك عن حديث خير الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فأمره ونهاه فضرب عمره. جزاكم الله. الكلام على هذا السؤال الذي له أيضا فروع في ما طرحه السائل أو السائلين، قد يكون هذا مطروح من أكثر من سائل، الكلام عليه قد يطول، لكن النصيحة لولي الأمر إن لم تكن على ضوء قاعدة الشريعة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه في هذا الباب فإنها تضر أكثر مما تنفع، وهذا معروف واقعا وتجربة للناس، ومنهم من جرب هذا السبيل وأعلن عدم فائدته، وأن الفائدة إنما تكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تتعلق بالتعامل مع ولي الأمر، بل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد كتابا في الإمارة خاصا وضمن أحاديث كثيرة جدا، وكان عليه الصلاة والسلام يقرن حق الأمر، حق ولي الأمر، بعبادات الإسلام الكبار، مثل ما جاء عنه في حجة الوداع قال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قرن عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر مع هذه العبادات العظام، وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. وبسبب غلبة الأهواء، فإن بعض الناس إذا قرأت عليه الأحاديث الواردة في الصلاة أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث المتعلقة بالصيام أقبل قلبه عليها، وإذا قرأت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة المتعلقة بالتعامل مع ولي الأمر نفر. والسبب في ذلك غلبة الأهواء، وإلا كيف يليق بمسلم أن ينفر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام هو الذي أمر صلوات الله وسلامه عليه بطاعة ولي الأمر، ولهذا بعض الناس ينفر، وإذا وجد أحدا يقرأ الأحاديث المتعلقة بولي الأمر غضب وكره ذلك ولم يطق سمع ذلك. والسبب غلبة الأهواء، فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر أن يقرأ الأحاديث الواردة في السنة في طريقة التعامل مع ولي الأمر، يقرأها جيدا وفي ضوء تلك الأحاديث ينطلق، فينطلق من السنة لا من الهوى، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، فإذا قرأ الأحاديث وفهمها وعرف دلالاتها وضبط هذا الأمر ونصح لولي الأمر في ضوء هذه الأحاديث آتت نصيحته أكلها. وإن لم يفعل ذلك، نعم قد يقال عنه بطل وقد يقال عنه جريء وقد يقال كذا، لكن هذا لا يقدم ولا يفيد، وإنما الذي يفيد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ركزت عليه في بدء الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة ينبغي أن تقرأ وأن يعمل بمجموعها وبما دلت عليه. أما أن يأخذ الإنسان حديثا فيعمله في غير بابه أو يفهم منه غير مراده ويعرض عن أحاديث صريحة واضحة مثل قول عليه الصلاة والسلام من كانت له حاجة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية, فلا يبدي علانية, قال لا يبدي علانية, واضح. وقوله ما ذكره السائل كلمة حق عند سلطان, ما قال على المنبر, قال عند سلطان. فكيف تفهم الأحاديث؟ يفهم الحديث على غير بابه, ويعرض عن أحاديث أيضا في هذا الباب صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان تسعه السنة ويسعه ما وسع السلف الصالح رحمهم الله, فإما أن يقرأ السنة ويدعو بعلم أو يسكت بحلم, لا أن يدخل مداخل في الإنكار وتكون تلك المداخل التي دخلها في الإنكار بعيدة عن الجادة, قد يترتب عليها تحمله لأوزار وآثام في خاصة نفسه وفي من يقلدونه ويسلكون مسلكه في ذلك الطريق المجانب للسنة. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم أو هل من الإنكار الشرعي وسائل الشرعية الثامنة المظاهرات والإحصامات وإن أذن بها ولي الأمر, أو ليس هذا طريقا شرعيا؟ جوابه ما سلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تقاس الأمور بالتجارب, لا يقال جرب فلان وفلان أو الفئة الفلانية أو الفرقة الفلانية, ليس هذا الدليل. الدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. والواجب وزن الأمور المستجدة بميزان الشرع. ومثل هذه المظاهرات والاعتصامات ونحوها وسيلة عرفها الناس ليس من تاريخ الإسلام وسير الصحابة وسير السلف, وإنما عرفها الناس من طريق الغرب. وحتى إن بعضهم إذا أراد أن يتحدث مستدلا يقال البلد الفلاني والمقصود به كفار فعلوا كذا وأثمر كذا, فيستدل بفعلهم. والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. يقول إن كان هدي السلف الإنكار على الإمام سرا, هل يدخل في حكم الإمام نواب الإمام من الوزراء وغيرهم؟ على كل النصيحة عموما عندما تكون سرا هي أبلغ في الأثر وتحقق الفائدة, واعتبر ذلك في نفسك أنت. إن أخطأت سواء كنت مديرا على طلبة أو مسؤولا عن مكان أو نحو ذلك, إذا أنكر عليك علانية أو أنكر عليك سرا, أيهما أحب إليك وأيهما أقرب من قلبك؟ حتى لو كنت معلما عندما ينكر عليه علانية أو ينكر عليه سرا. فجاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كلاما معناه أنك إذا أمرت بالمعروف سرا ونهيت عن المنكر سرا كان لك أجر السر وأجر النهي, كان لك بذلك أجران, أجر السر بالنصيحة وأجر النهي عن المنكر. بينما إذا أنكر علانية ربما أخذت المنكر عليه العزة بالإثم والتعالي. وأذكر من القصص العجيبة جدا في هذا الباب, وهي قصة يعني حقيقة مؤثرة جدا, حاصلها أن أحد المفسرين القدامى أوردها, حاصلها أن شخصا رحل إلى عالم وليتعلم عليه, فلما جلس مجلسه للمرة الأولى سمعه يقول في الدرس إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآل وظاهر طلق وآل وظهر، سمعه يقول ذلك للطلبة في الدرس، يقول فتبعته إلى إلى إلى بيته، وكان معه بعض الطلبة ودخلوا معه، فدخلت وجلست أنتظر أن يتفرق عنه الطلاب، أن يتفرق عنه الطلاب. يقول فبقي منهم بقية، فكأنه أحس أن عندي حاجة خاصة، فقال للباقين هذا غريب ويظهر أن عنده حاجة خاصة، فلعلكم تتركون المجلة، فانصرفوا فبقيت نوياه. يقول فكلمته ودعوت له وذكرت استفادتي منه، وقلت له قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وهذا صحيح، وقلت إنه آل من نسائه وهذا أيضا صحيح، وقلت إنه ظاهر، والظهار منكر من القول وزور، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر من نسائه، يعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، قال لا يمكن أن يقول ذلك. يقول فانتبه. يقول فجئت من الغد وقد بدأ، كنت حريص عن الوصول للدرس مبكرا، يقول جئت من الغد لمكان الدرس وإذا الشيخ جالس والطلبة أمامه جلوس، يقول فرآني أقبلت مع الباب، يقول فلما رآني قال مرحبا بشيخي، أهلا بشيخي، أهلا وسعوا لشيخي، يا مرحبا. يقول فخجلت غاية الخجل والحياء، وسعوا لشيخي، يقول حتى أجلسني قريبا منه وأنا ما أكاد أمشي من الحياء. يقول فلما جلست قال هذا شيخي، بالأمس قلت كذا وكذا ما منكم من نبهني، وإنه كذا وإنه، ذكر قصة كاملة. فالكلام سبحان الله اللين الرفيق الذي فيه نصح وفي حكمة يؤثر في الوزير وفي المدير وفي الصغير وفي الكبير، أما يعني الغلظة والشدة وهذه ما تثمر، لكن إذا كان إنسان ناصح ويدعو للشخص ويرحمه ويعطف عليه ويقول له أنا أريد خلاصك من عقاب الله وخلاصك من، وأخاف عليك وأرجو لك الخير وأدعو لك، والله كنت في سجودي أدعو لك وأنا محب لك وناصح، يؤثر فيه. فالمقصود أن النصيحة سرا لها أثرها العظيم، وإذا كان يعني إذا كانت سرا كان نفعها أعظم في أي شخص كان. نعم. السلام عليكم. يقول هل من الطرق الشرعية الخروج على ولاة الأمور، حيث يستدل البعض لأنه جاء عن بعض السلف الخروج على ولاة الأمور الفسقة أو الظالمة في دماغ ذلك؟ هذا ورد فيه نصوص، عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، نصوص واضحة في التحذير من نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة، جاء فيها حديث وأورد الإمام مسلم عددا منها في كتابه الصحيح. وما أشار إليه السائل من وقوع بعض السلف في ذلك، ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج ذكر أنه تتبع يعني حالات وجدت من هذا القبيل، وبين أنها ما أثمرت ولا نفعت ولا قدمت نفعا، ثم ختم ذلك بقوله وقد استقرت كلمة أهل السنة على تحريم الخروج على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة، وأصبحوا يثبتون ذلك أصلا من أصول أهل السنة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد يثبتونه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. والثمرة التي ينالها من يخرج هي معروفة من قديم الزمن، يعني من الذي يروى في ذلك أن نفرا جاءوا للإمام أحمد ودخلوا عليه وقالوا إن السلطان فعل وفعل وحمل الكتاتيب على أن يعلموا أبناءنا كذا وفعل وفعل، وشاوروه أن ينزعوا اليد من الطاعة وأن يعلنوا الخروج المفارقة وأن يرفعوا السيف، فناظرهم الإمام أحمد ساعة وقال اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم، اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم، اتقوا الله ولا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين. وأخذ يعظهم وينصحهم ويذكر لهم الأحاديث ساعة وهو يعظهم رحمه الله تعالى. وخرجوا من عنده عند باب بيته وأخذوا يقولون لبعض قرابته تخرج معنا، والإمام وعظهم ساعة كاملة يذكرهم بالنصوص والأدلة، فأخذوا يكلمون بعض قرابته في أن يخرج معهم. يقول فقلت ما نهاهم الإمام أحمد إلا عن شر فتركتهم وتعللت. يقول ثم إنهم خرجوا فقتل من قتل وسجن من سجن. هذا الذي حصل لهؤلاء، قتل من قتل وسجن من سجن، هو الذي يتكرر باستمرار عبر التاريخ دون أن يقيموا دينا أو يبقوا دنيا. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، جزاكم الله خير. نختم بهذين السؤالين. السؤال الأول يقول انتشر كثيرا في بعض البلاد الإسلامية التي أعيش فيها القبور والأضرحة تعظم من دون الله عز وجل، فكيف الوسيلة لي بإنكارها؟ هذا السؤال واحد ولا اثنين الحين؟ هذا الأول. تبي تقولهن جميع ولا أجاوب؟ الوسيلة لإنكارها أن تقرأ أنت أولا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله قراءة جيدة، وتحفظ الأدلة وتقف على المسائل وشرح أهل العلم لها، ثم تكون ناصحا لهؤلاء بعلم، وأيضا تقرأ كتابه رحمه الله تعالى كشف الشبهات. فإذا تسلحت بالعلم كنت مؤهلا إلى نصح هؤلاء ودعوتهم. أما الإنسان الذي لا يحمل علما يدعو به فإنه ربما ألقيت عليه شبهات أمرضته وأضرت به. فالذي ينصح به السائل هو هذا، أن يقرأ ما كتب أهل العلم، ومن أحسن الكتابات في هذا الباب كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. نعم. السؤال الأخير يقول من رأى من امرأة المنكر وهي أجنبية عنه فكيف السبيل للإنكار عليها؟ يراعى في هذا الباب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا طبقت هذه القاعدة سواء في هذا الأمر الذي سأل عنه هذا السائل أو في غيره تحقق المقصود بإذن الله تبارك وتعالى وأمن الشر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الختام والحدة توجه الشكر الجزيل للمشايخ الأفاضل الذين أكرمونا بالحضور وإلقاء هذه المحاضرات القيمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قالوا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الختام توجه الشكر الجزيل إلى وزارة الأوقاف متمثلة بقطاع المساجد وإدارة مساجد محافظة العاصمة على رعايتها الكريمة وإتاحتها الفرصة لمثل هذه المحاضرات. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.